بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس ملخصا لمسألة عصمة الأنبياء، ونريد أن نأخذ في هذا اليوم أقوال أهل السنة في ذلك. نريد أن نأخذ بعض أقوال أهل العلم الذين ذكروا هذه المسألة، والنقل الأول عن ابن حزم رحمه الله كما في الفصل المجلد الثاني صفحة 4، قال رحمه الله: قال: ذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد، لا صغيرة ولا كبيرة، إلى أن قال: ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد، ويقع منهم قصد الشيء يريدون به وجه الله والتقرب منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين. يعني إذا وقع من النبي شيء من غير قصد، أو وقع منه شيء وهو يعني يريد به وجه الله ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه بعد ذلك أن هذا خلاف مراد الله، فهذا يأتي الوحي بتعديله، يأتي الوحي بتعديله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 470، قال: أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، وهذا هو مقصود الرسالة. انتهى. هذا كلام مهم جدا. أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، وهذا هو مقصود الرسالة التي أرسلهم الله بها. وسيأتي إن شاء الله في سؤال مفرد بيان هذا الكلام، حتى لا يأتي شخص ويرد حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: النبي بشر، ولعله هذا الكلام كذا، ولعله نقوله: لا، فيما يبلغه عن الله هو معصوم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام كذلك كما في منهاج السنة الثالث 372، قال: فإنهم متفقون، أي جمهور أهل السنة، على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. إذن هذا الشيء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعته فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين. إذن علينا أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول، كل ما أمر به أو نهى عنه نؤمن به، ولا نفتح المجال للشكوك ونقول: لعله ما قاله، لعله لا. هذا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي يجب أن يعمل بها وينهى وينتهي عنها إن كانت نواهي، وكل ما أخبروا به من الأخبار، أخبار الأنبياء والمرسلين، أخبار الأمم السابقة وغير ذلك، أخبار الجاهلية، لا بد من تصديقهم فيه بإجماع المسلمين. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال النووي في شرح مسلم عند حديث رقم 193 حديث الشفاعة، قال: اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما ذكرنا لكم ذلك أنه في خلاف في مسألة جواز المعاصي الصغيرة. قال: وقد لخص القاضي رحمه الله مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز، بل هم معصومون منه. يعني الكفر من الأنبياء هذا بعد نبوتهم مستحيل ولا يكون، هم معصومون من الكفر. قال: واختلفوا فيه قبل النبوة، يعني اختلفوا هل ممكن أن يكون النبي قبل أن يأتيه النبوة أن يكون على ملة قومه؟ اختلفوا، سيأتينا هذه المسألة إن شاء الله. قال: واختلف العلماء فيه قبل النبوة، والصحيح أنه لا يجوز منهم، الصحيح أنه لا يجوز، النووي يرجح أنه لا يجوز منهم الكفر قبل النبوة ولا بعد النبوة. قال: وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة. إذن المعاصي، الأنبياء معصومون من الكبائر، من جميع الكبائر. واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع، وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها. وهذا مذهب الإسفرايني وغيره من المشايخ المتصوفة، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق المبين. يعني هذا هو الصحيح، أنه يجوز أن النبي في بعض الأفعال يعني يكون فيها غير معصوما، أنه يسهو وينسى، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي، أنه سهى في صلاته. فهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، أنه يجوز على الأنبياء. ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إما في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم على قول بعضهم، ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم. هذا القول، هذه المسألة تابعة للمسألة الأولى، أنه لو فعل يعني أحد الأنبياء، لو صدر منه صغيرة من الصغائر، لا بد أن ينزل الوحي بتعديلها، إما حالا يعني إما في نفس الزمان، أو يعني تؤخر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقال: وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بصاحبها وتحط منزلته وتسقط مروءته، واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم. فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم، يقولون أنه يجوز أن تقع منهم الصغيرة من الصغائر التي ليست بحقيرة وليست بذميمة وليست بمزرية. فهذا هو ليش الراجح، مع أن يعني القاضي كأنه يرجح القول بأنهم لا، يعني معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين يقولون بجواز وقوعها منهم، أما هو فيرى عدم جواز وقوعها منهم، يرى بعدم جواز وقوعها منهم، وهو الله أعلم. فهذا هو كلام شيخ الإسلام، كلام النووي في شرح مسلم. وأخيرا قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول المجلد الأول صفحة 98، قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى عصمة الأنبياء بعد النبوة من الكبائر، وقد حكى القاضي أبو بكر إجماع المسلمين على ذلك، وكذلك حكاه ابن الحاجب وغيره من متأخري الأصوليين، وكذا حكوا الإجماع على عصمتهم بعد النبوة، مما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما تنفر عنهم، وهي التي يقال لها صغائر الخصة، كسرقة لقمة والتطفيف بحبة. يعني الآن السرقة مذمة، حتى لو سرق لقمة واحدة، لو سرق لقمة واحدة تعتبر مذمة، فالأنبياء منزهون عن ذلك ومعصومون عن ذلك. إلى أن قالوا: هكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب والأحكام في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم. إلى أن قالوا: أما الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت من الدناءات فاختلفوا هل تجوز عليهم، وإذا جازت هل وقعت منهم أم لا. فنقل إمام الحرمين عن الأكثرين الجواز عقلا، ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منهم أبو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين، قالوا لا بد من تنبيههم عليه إما في الحال أو قبل وفاتهم. إذن هذا كلام الشوكاني، وهذا نفس المعنى الذي قدمناه سابقا في الملخص، إنما هذه أقوال لأهل العلم يرجحون ما ذكرناه في الملخص، ملخص مسألة العصمة. فالإنسان عليه أن يطلع في كلام أهل العلم ويحمل لكل واحد محمله الصحيح الذي من الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.